السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وصلنا فيه. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. وجوه صرف الأموال. أذكركم احنا فين بالضبط؟ احنا بنشرح في كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام رحمه الله، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وبنتكلم، عرفنا أن جماع أمر هذه السياسة الشرعية يدور حول آيتين من كتاب الله من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قلنا هذه الآية خاصة بمن؟ خاصة بالولاة. فالولاية الشرعية تقوم على أمرين، تقوم على أمرين: أداء الأمانات، والحكم بين الناس بالعدل. قلنا الأمانات قسمان: أمانة في الولاية، في الولايات، وأمانة في الأموال. إن اللي بيخطب البال على طول أمانات متعلقة بالأموال، لا، في أمانة بالولايات، ينصب مين، يعين مين، يولي مين، يدير أمورهم إزاي، دي أمانة. وفي أمانة في الأموال. خلصنا الأمانة في الولايات وبدأنا في الأمانة في الأموال. تمام. فالأمانة في الأموال اتكلمنا عن الأموال السلطانية، وقلنا أن الأموال السلطانية كم قسم؟ ثلاثة. الأموال اللي من حق السلطان أن يأخذها ثلاثة لا رابع لها: الغنائم والفيء والصدقات. الغنائم والفيء والصدقات. اليوم بنتكلم عن صرف الأموال. طبعا أخذنا كلام كثير في كل جزء من هذا. اليوم نتكلم عن صرف الأموال. عنده السلطان، عنده هذه الأموال، أموال غنائم وأموال فيء وأموال صدقات، كيف يتصرف فيها، في أي الوجوه يصرفها. قال رحمه الله: وأما المصارف، أي مصارف الأموال، فالواجب. طبعا احنا خدنا في الصدقات بتصرف في ايه، خدنا في الغنائم كيف تقسم، الخمس لأربعة أخماس، والخمس بتقسم إلى خمسة، وعرفنا كيف يكون تقسيم الأربعة أخماس، الراكب له كام والماشي له كام. اليوم بنتكلم انه وصل بعد ذلك في أموال في خزانة الدولة اللي بنسميها في بيت مال المسلمين، هو بيت مال المسلمين الآن في الدولة المستمرة، وبنسميه خزانة الدولة. في أي شيء يصرف؟ هو ده كلامنا اليوم، مش كلام عن تقسيم الغنائم ومصارف الفيء ومصارف الصدقات، ده خدناه خلاص، كل واحد خدنا فيها درس واثنين الحمد لله. اليوم احنا بنتكلم عن مصارف الأموال اللي في هذه الخزانة، اللي تبقى الآن في هذه الخزانة كيف يقسم. قال: وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في أي ولي الأمر، أن يبتدئ، أي يبتدئ ولي الأمر، أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة. يبقى الأموال دي أول قسم فيها فيه مصالح عامة، والمصالح العامة ليست بدرجة سواء، في مصالح أعلى من مصالح. يبقى عندنا في مصالح عامة وفي مصالح لأبواب خاصة. لا، احنا كمع مصالح العامة اللي بتعود على المسلمين جميعا، ده أول باب يلتقي. المصالح العامة دي أقسام، في مهم وفي أهم، درجات. قال: نبدأ بالمصالح، مصالح المسلمين العامة، ونأخذ منها الأهم فالأهم. كعطاء من يحصر للمسلمين به منفعة عامة، اللي لما نديله من خزانة الدولة نفعه، نفع هذا الذي أعطيناه يعود على مين؟ على المسلمين. قال: فمنهم، اكتب عليها رقم واحد، فمنهم المقاتلة، اللي هو الجيش يعني، فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء. عرفنا الفيء؟ والمال الذي يدخل المسلمين من أموال الكفار من غير قتال سمى فيئة، لكن المال لا يحصل المسلمين من أموال الكفار بقتال اسمه غنيمة. قال وهم اللي هم مين؟ المقاتلة اللي هم مين؟ اللي هم الجيش. أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل، أي لا يحصل هذا الفيء إلا بهم حتى اختلف الفقهاء لدرجة ان الفقهاء اختلفوا في مال الفيء هل هو مختص بهم. قالت مال الفيء بعض الفقهاء قالوا ما يروحش غير للجيش للمقاتلة، وبعضهم قال مشترك في جميع المصالح يدخل فيه الجيش وغير الجيش. يبقى العلماء في مال الفيء قسمان، قسم قال كله يروح للجيش، وقسم قال لا للجيش وغير الجيش من مصالح المسلمين. الجيش ده من مصالح المسلمين العام، بيزول عن البلاد وعن الاعراض وعن الاموال، بدون هذا الجيش خلاص كل طامع هيدخل البلاد. قال واما سائر الاموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا الا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. يبقى احنا عندنا الصدقات وعندنا مغانم اللي هي الغنائم، ودي ليها تقسيمه خص بها اقوام. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، خلاص دي مخصوصة لهؤلاء الثمانية ما نخرجش عنه. فاموال الصدقات معروف مصارفها، خلصنا من الصدقات. والغنائم خلي بالك قسمين، الخبث والاربعه اخماس، اربعه اخماس ده للغانمين المقاتلين خير، والخبث لله فلله خمسه ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مش كده؟ ادي الخمس قسمناها خمس اخماس، واضح؟ سائر الاموال السلطانيه غير الحاجات المخصصه ديت هتروح فين بقى؟ قال واما سائر الاموال السلطانيه فلجميع المصالح وفاقا، يعني اتفاق العلماء. يبقى عندنا العلماء مفيش خلاف ان اموال الصدقات معروف مصالحها، مفيش خلاف ان الاموال الغنائم متقسمه خمس اربعه اخماس، والخمس ده لكذا وكذا، بس الخمس ده يتقسم خمس اخماس، الخمس الاولين لله والرسول هو ده اللي بيبقى فيه لمصالح المسلمين العام. طيب سائر الاموال بقى كالفيء عند من قال لا يخص بالجيش، قال سائر الاموال فلجميع المصالح الجيش وغير الجيش. يبقى ذكر اول قسم في المصالح العامة ايه هو؟ المقاتل. رقم اثنين اكتب ومن المستحقين، ما دي رقم اثنين، ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم الولاة. يبقى بعد الجيش تاني حاجة اصحاب الولايات اللي لهم ولاية لهم سلطان، زي مين؟ قال كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسما ونحو ذلك، حتى ائمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. يبقى عايز يقول ان فيه شجرة بتقوم على امور المسلمين، بتبدأ بالولاة زي عندك رئيس الجمهورية، وزراء، محافظين، رؤساء مجلس ادارة وكلاء وزارة، رؤساء مجلس ادارة، وانت نازل الطبقات دي كلها بعد الجيش مباشرة، لان مش هتقوم اي مصلحة غير بالفريق ده. فرقم اثنين في هذه الاموال تذهب لذوي الولايات على المسلمين، واضح؟ وبدأ بالولاة الوالي على المحافظة، الوالي على وزارة، والقضاة والعلماء، والعلماء خلي بالك ادخل العلماء، لان احنا قلنا لا تقوم السياسة الا باقامة الدين، لان الاصل ان احنا بنقيم شرع الله عز وجل مش حاجة ثانية. فاللي هيقوم على هذا الجهاز اللي هو عندنا احنا بقى يمثل الازهر والاوقاف، دولت ولاية، دولت ولاية من الولايات، والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسما. السعاة على المال يعني القائمين على الخزانة بتاعة الدولة اللي وزارة المالية ديت، قال لك في ناس بتجمع وفي ناس بتحفظ، حارس واقف على المكان، وفي ناس بتقسم يبقى المال جمعناه وحفظناه وقسمناه. القائمين على الموضوع ده كله داخلين في هذه الولايات. ونحو ذلك حتى أئمة الصلاة. نحن نتكلم عن الولاية وديت إمامة إيه؟ من ضمن الأئمة أئمة الصلاة. والمؤذنين حتى أئمة حتى أئمة الصلاة والمؤذنين. يبقى عندنا في مسلمين مسؤولين عن الأمور دي كلها، حتى المسؤولية عن الصلاة وعن الأذان. لا تقوم البلاد إلا بهؤلاء. لازم واحد يأذن، لازم واحد يصلي، لازم واحد مسؤول عن الأموال، واحد مسؤول عن الاقتصاد، واحد مسؤول عن كذا كذا كذا. المسؤولين دولت، الولاة دولت. ثاني رقم اثنين يبقى أول حاجة المقاتلة، ثانيا دول ايه؟ دول الولاية. وكذا صرفه في اكتب ثلاثة الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح. دي رقم ثلاثة الأثمان والأجور لما يعم نفعه. ايه اللي يعم نفعه؟ قال لك من سداد الثغور بالكراع والسلاح. دخلنا الآن الكراع يعني الخيل والسلاح. عندنا ثغر من الثغور، من ضمن الثغور اللي عندنا عندنا بلطجية، وعايزين نقفل الباب ده، عايزين نقفل الباب ده، مفيش امان على اعراض ولا على اموال ولا على شيء، عايزين نسد هذا الثغر. اذا في حد هيقوم على هذا الثغر ونفعه هيعم الجميع. خلي بالك بس محتاجين اثمان واجور. اثمان هيشتروا بها اسلحة اللي هو المال اللي يشتري الاسلحة، واجور للقائمين على هذا الامر هياخد مرتب. واخد بالك ازاي؟ فالاثمان والاجور اللي تصرف على اللي يعم نفعه كسداد الثغور، وهذا ثغر من الثغور اللي احنا فيها الان. قال بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج الى عمارة او ما يحتاج الى عمارة من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالانهار. عندنا جسر بيعدينا البر الثاني على بحر وانكسر، يبقى في وزارة بتقوم على الكباري وتقوم على الطرق وتضبط المواضيع دي كلها، وده بيعم نفعها الجميع المسلمين. يبقى ده الباب رقم ثلاثة. يبقى بدأنا بالجيش، ثانيا اصحاب الولايات القائمين على الامور، رقم ثلاثة المسائل اللي بيعم نفعها احتاجنا لها ثمن مال او احتاجنا لها اجر للقائم عليها. دي رقم ثلاثة. واضح الجسور معروفة والقناطر وطرقات المياه كالانهار وغيرها. اربعة ومن المستحقين ذو الحاجات، فان الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم، على قولين في مذهب احمد وغيره. منهم من قال يقدمون، ومنهم من قال المال استحق بالاسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة بالميراث. بيقول لك بعد كده بعد ما خلصنا الطبقات اللي احنا قلناها ديت والمنافع العامة والجيش والولايات، يا ترى الناس بعد كده كلهم زي بعض ولا هنقسمهم لذوي حاجات يقدموا ونسد حاجتهم قبل عامة الناس، ولا كل الناس هيستو في قسمة الباقي كما يشترك الورثة في الميراث من نشعر له حاجته. لو اب الان ترك 100,000 وفيه ولدين هم الورث ذكرين، يبقى ده ياخد 50 وده ياخد ايه؟ لو لقينا واحد فيهم مليونير والتاني معدم نقول له لا استنى مش هنقسمها 50-50، ده هنديله 90 وانت 10 حتى المفروض ما تاخدش العشرة، ولا بقسمها 50-50. فقسمة الميراث على الورثة مالناش دعوة بحاجة الايه؟ بحاجة الورث. فبعض العلماء قال لك سائر الاموال هتتقسم كالميراث مالناش دعوة فيه محتاجين ولا مش محتاجين. والفريق الثاني اللي رجح رأي شيخ الاسلام في هذا الكتاب قال لا يقدم ذوي الحاجات ليست كقسمة الميراث. قال لك والصحيح انهم يقدمون، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس احد احق بهذا المال من احد، كل الناس زي بعض، انما هو اكتب الف الرجل وسابقته ب والرجل وغناؤه جيم والرجل وبلاؤه دال والرجل وحاجته. فجعلهم عمر رضي الله عنهم أربعة أقسام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير في مال بني النضير قدم ذوي الحاجات، وعمر قال له كل الناس زي بعض إلا أربع حاجات: الرجل وغناؤه، الرجل آسف الرجل وسابقته، الرجل وغناؤه، الرجل وبلاؤه، الرجل وحاجته. أربع أقسام. إيه الأقسام دي؟ أول قسم الرجل وسابقته. ما معنى سابقة؟ لا لا لا لا، ليست سابقة بالإسلام. اللي أسلم من سنة زي اللي أسلم من سنتين زي اللي أسلم من ثلاثة، كلهم يأخذ زي بعض. ما السابقة في إيه؟ أيوه، السابقة في تحصيل هذا المال. فاهمني ازاي؟ وبالتالي الان لو كان في المسلمين واحد هو اللي سعى واجتهد وعمل المكسب ده للمسلمين وجاب لهم الباب ده مليون جنيه، فده له السابق، ده من اصحاب السوابق. بس السوابق بمعنى ايه؟ السوابق للخير، مش كده؟ ده من اصحاب السوابق. خدنا السوابق دايما سوابق قتله. لا، فهذا يسمى ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. فلما يجي امير المؤمنين، لما يجي الوالي، لما يجي الرئيس يقدم، يقدم هذا الرجل فيكون فيه حث لسوان وحاول يجيب للمسلمين. فقال ليس احد احق بهذا المال من احد، انما هو الف الرجل وسابقته، هو اللي كان سعى وجاب لنا الخير ده للبلاد كلها. شفت الرجل وسابقته بنعمل له ايه يا شباب؟ بنعمل له ايه؟ بنديله زياده ونقدمه، مش ناخد منه ضرائب، مش ناخد منه ضرائب وتامينات ونعلمه العافيه. لو واحد بيجيب فلوس للبلد، رجل وسابقته، رجل سبق وهو اللي جاب لنا الاموال دي وهو اللي ملى خزائن البلد، نقوم ناخد منه ولا نقوم نكافئه؟ لا، ده احنا منين نقسم بقى للبلد، انت نديك زياده. الرجل وسابقته. قال والرجل وغناؤه بباء. يعني يعني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الامور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدنيا والدين، او الدين والدنيا، يغني عن المسلمين في جلب المنافع. وبالتالي راتب هذا من خزانة الدولة يكون اعلى من سواه. الولاة والعلماء، ولاة الامور والعلماء، ليه؟ هو اللي اجتهد وهو اللي سعى وهو بولايته الحسنة حصل به هذا الخير، سواء خير الدنيا او خير الايه؟ الاخرة. فهذه المرتبات، علماء الازهر وعلماء الاوقاف، العلماء اللي قايمين دول تبقى اعلى من سواهم، ده مقدمين. هنساوي بين الناس كلها مرتبات، لكن صاحب السابقة والذي يغني عن المسلمين في امر دينهم او دنياهم كالولاة والعلماء يقدم، يزيد شوية. فلو الناس دي مرتبها 1000، لا ده يبقى 1500، يبقى 1300. واضح؟ فالتقسيم ده ليه تقسيم شرعي، مش بكيفنا مش بهوانا. الثالث قال الرجل وبلاؤه. الاولاني اللي هو الرجل وغناؤه اللي هو جلب نفع المسلمين منافع، الرجل وبلاؤه اللي دفع ضر عن المسلمين. قال من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الاجناد والعيون. العيون يعني ايه؟ الجواسيس اللي بيشوفوا لنا الاعداء، من القصاد والناصحين ونحوهم. دول رقم 3 للرجل وبلاؤه، يبقى له عطاء اكثر من غيره. واضح؟ قال والرجل وحاجته. دي الدال الرابعة. الرجل وايه؟ يبقى دول ذو الايه؟ ذو الحاجات. يقدم يعطى لهم مزيد. طيب المفروض ان احنا هنعطي هؤلاء مش كده ولا ايه؟ ما يكفيه او بقدر عمله، ودي اتكلمنا فيها قبل كده، ان احنا قلنا بيقدر هذا الراتب او هذا الاجر او هذا القسم بحاجتين. الحاجه الاولى حاجه المسلمين لهذا الشيء، الحاجه الثانيه الجهد اللي بيبذله هذا الرجل، مش كده؟ قال واذا حصل من هؤلاء متبرع فقد اغنى الله به. جه واحد زي حالاتي واللي زي وبيدي درس وبيعلم الناس وبيعمل مش عارف ايه، خلي بالك، وقال لهم مش عايز اجر. يقول له جزاك الله خير. الطبيعي انك كنت هتاخد 1000 جنيه على مجموعة الدروس اللي هتديها في الشهر. الالف جنيه دي كأنك متبرع اغنى الله بك خزانة المسلمين. يبقى مكتوب عندنا في الدفاتر بتاعتنا ان سين دوت ليه 1000 جنيه تبرع بها، يبقى رجعت لي وخرجت 1000 جنيه وهو ردها تاني. قال واذا حصل من هؤلاء متبرع فقد اغنى الله به. اغنى به مين؟ المسلمين وخزانة المسلمين. والا اذا لم يتبرع، والا يعني وان لم يعطى، اعطي ما وان لم يتبرع، والا اي وان لم يتبرع اعطي ما يكفيه او قدر عمله. واذا عرفت ان العطاء اي خزانة الدولة بما المسلمين لهؤلاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في ماله، في مال المصالح وفي الصدقات ايضا. قال فما زاد على ذلك، اكتب مسألة، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل الا كما يستحقه نظراؤه. يبقى عندنا في مراتب لغايه لما وصلنا بعد كده كل ما زي بعض. قال فما زاد على ذلك، اللي زاد عليه يا شباب مصالح المسلمين العامة، الاجناد، الجيش، ولاة الامر، ذوي الحاجات، اخر حاجة، يبقى الناس كلها زي بعضها، ما فيش حد مقدم في شيء. قال وما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل الا كما يستحقه نظراء، كل الناس زي بعض، مثل ان يكون شريكا في غنيمة او ميراث. زي ما بيجي نقسم الغنائم، ما بيقولش بقى الغنائم انت كنت مجاهد وده مجاهد، بس ده كان اكثر حاجة منك نزوده، لا ما فيش، مجاهدين كلهم زي بعض مش كده؟ كام؟ بياخدوا كام؟ مين ليه 3 ومين ليه 1؟ الفارس ليه 3، الراجل ليه 3، والراجل ليه 1، خلاص؟ وكذلك الميراث بيقسم بقسمة شرعية، بغض النظر عن حاجاته. وصلت؟ نلخص الكلام ده؟ ها؟ نلخص. وجه صرف الاموال هنعمل جدول كده وفي سبوره، نقول محدده شرعا، خلي بالك، وغير محدده شرعا. المحدده شرعا عندنا الصدقات والغنائم 4، 5، و5. الغير محدده شرعا بقى بيت من المسلمين، شيء مختلف فيه وسائر الاموال السلطانية. المختلف اللي هو الفي، يا ترى يروح للاجناد فقط ولا يروح للاجناد وغيره؟ غيره بقى انا اقسمه الى قسمين، خلي بالك، يحصل به منفعة عامة ولا لا يحصل به منفعة عامة؟ يحصل به منفعة عامة، اللي احنا قلناهم الاجناد والولاة وبعد ذلك ذوي الحاجات، ثم بعد ذلك الناس كلهم سواء. لما الموضوع كده طيب. قال مسألة، انا اللي بقول مسألة حطوا كل مسألة، هو عندهم كده فصل وجوه صرف الاموال مش كده؟ ده غلط، فصل وجوه صرف الاموال هناك في المكان، هو قال فاما المصارف، مش كده ولا ايه؟ فده غلط، مش من المصنف ده، الشيخ الاسلام اللي عمل كده، ده الجماعة المطبعية ها اللي طابعين كتب هما اللي بيعملوا كده، مفيش اشرافات من ولاة الامر، دي من الاعمال السلطانية المهمة جدا، ما بيقومش بها السلطان عندنا، مفيش حاجة اسمها استاد الطبع كده مكتبة مش عارف ايه وطلعت ايه ودار نشر ايه واي حد في اي حد، لا، ده الكلام ده لازم يقوم عليه الازهر، لازم يقوم عليه الاوقاف، لازم في لجنة ودي موجودة بس ما بتأديش عملها غير في محاربة الارهاب والتطرف بمفهومه، ها عملها ده في الجزئية دي بس، لا ده خد كل منشور، كل ما ينشر من هذه العلوم لا يكون الا برقابة من ولي الامر او من ينيبه في هذا الصدد. مسألة، ولا يجوز للامام ان يعطي احدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما او مودة ونحو ذلك، معروف، فضلا عن ان يعطيه لاجل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين من الصبيان المردان الاحرار والمماليك ونحوهم، والبغايا والمغنين والمساخر او المساخر ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. بعد ما ذكر وجوه الصرف الصحيحة ذكر وجوه صرف الأموال غير الصحيحة، وجوه صرف الأموال غير المشروعة وغير الصحيحة اللي هي ايه؟ قال لك كان يعطي ما لا يستحقه، يعطي احد لا يستحق هذا المال، ليه؟ قريبه، حبيبه، ابن عمه، يقضي له مصلحه. فاهمين ازاي؟ قال لهوى نفسه من قرابه بينهما او موده ونحو ذلك. يكتب عليها الف، ما لا يستحقه لهوى او لهوى نفسه من قرابة او مودة ونحو ذلك. باء، ان يعطيه لاجل منفعة محرمة. يبقى ممكن يصرفه ولاة الامر يصرفوا الاموال دي في غير وجهها. الصرف الاول اللي بغير وجه اللي هي المحاباة والمجاملة وبينه وبين فلان مودة او بينه وبينه مصلحة او بيقضي له خدمة فبيزوده في العطاء، ادي اول وجه محرم من الاولى للرعي. باء، ان يعطيه لاجل منفعة محرمة منه، يعمل حاجة حرام والامير يديله. زي ايه؟ قال كعطية المخنثين من الصبيان. المخنث من الصبيان، ما معنى المخنث؟ جمع اعضاء الذكور والانوثة. المرذان، الاحرار منهم والمماليك ونحوهم من البغايا. ففيه سلطان بيدي الغزية دي كذا وبيدي البغية دي كذا، والمردان وهو حواليه كده حاجات لشهواته المحرمة. فقال لك فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة زي كده، حفلة رأس، حفلة مجون وفسق، وهو يعملها وبيديهم عطاء. السلطان بيدي عطاء مش من جيب أبوه، وهو ده من خزانة الدولة. قال والمغنين، المطرب الفلاني ياخد جائزة الدولة التشجيعية على ايه؟ يقول لك ده استاذ دكتور، ده في الغناء والرأس والطرب وتأليف السيمفونيات، وده استاذ دكتور، يعني خد ايه بالضبط؟ ده دكتوراه في الغناء والتلحين. هذه اموال باطلة طبعا. قال والمغنين والمتاخر او المتاخر، هو الذي يأتي بالأشياء السخرية من أجل أن يضحك الناس، بيسموه ده مانولوجيست، مش كده؟ اللي يقعدوا بقى نكت وبتاع والناس تكركع وتضحك، يدوا له عطاء، يقول لك ده بقى مانولوجيست رقم واحد وخد جايزة الدولة. جايزة الدولة على ايه؟ هذه المتاخر مش عندنا، ما بيخرجش من بيت ما المسلمين حاجة ليها. ونحو ذلك، ممثلين وممثلات، لاعبين ولاعبات، قصص طويلة جدا كانت بتصرف من بيت مال المسلمين، هي خزانة الدولة. قال شيخ الإسلام ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحق، ألف ما لا يستحق لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، باء أن يعطيه لأجل منفعة محرمة كعطية المخنثين من الصبيان المرجان. المرجان الأمرد الذي لا تنبت له إيه؟ من طر شاربه ولا تنبت لحيته، معروف لحيته. والمماليك من الأحرار والمماليك ونحوهم، والبغايا والمغنين والمساخر أو المساخر يعني بيقوم بالسخرية والنكت ونحو ذلك. نحو ذلك اكتب على الممثلين والممثلات واللاعبات، بل لاعب ده بياخد 100,000 وده بياخد 60,000 وده بياخد مش عارف كيف. أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين. ده مشهور في بعض البلدان في أفريقيا ولادهم، وكان مشهور تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الغلام والملك اللي اوشك ان يموت الساحر بتاعه فعايز غلام يعلمه السحر. فكان قصة السحر دولت عايزين قوة، فالقوة عندهم مش قوة شرعية، فواحد بياخد قوة من قوة السحرة والمنجمين ويشتغلوا على الناس والناس مخها مقبول. خلاص اوعى ده الملك بقى والسحرة وكده انت هتضيع، مش كده؟ بيخوفوهم لذلك. واخرين بتعاون مع المشركين او غيرهم او نحو ذلك، قصص طويلة جدا. ايا كان هذا الباب، فبيقول لك ده من ابواب المحرمة، يعطاه العرافين من الكهان كهان جمع ايه؟ ايه هو الكاهن ده؟ ما هو الكاهن؟ اللي بيعمل بالكهانة. يعني ايه الكهانة؟ يتكهن ويعمل بالكهانة. يعني يدعي ان الشياطين بيخبروه بالامر الغيبي وهو يخبر الناس. مش كده؟ فهذا نعم يخبرك عما في المستقبل ولا يعلم الغيب الا ايه؟ الا اصل من اصول السنة والجماعة. طيب ومن اتى كاهنا فساله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، لان مما انزل على محمد انه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. وكذلك المنجمين، المنجمين يعني بينظروا في النجوم مش كده، ويطلع لك بقى برج العفريت وبرج العقرب وبرج مش عارف ايه والحاجات دي كلها. فنظر في النجوم وبدا يقول لك الامور دي، يستدلون بحركات النجوم وتنقلات النجوم وطلعت كذا وصوربها كذا ومش عارف ايه قصص كده. يستدلون بهذه الاشياء بحركات النجوم على الحوادث الارضيه، يقول لك دام النجم ده طلع كده يبقى هيحصل كارثه في كذا، ودام ده طلع كده مش عارف ايه يبقى هيحصل ان عقم في هذا العام عند نسبه كبيره من النساء. فبيستدلوا بذلك على الحوادث الارضيه، وهذا مما اختص به رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا شؤون الربوبيه. طيب واللي بينظر في النجم يقول لك ادي الشرق وادي الغرب وادي الشمال وادي الجنوب، ده من ضمن الكلام ده؟ لا، ده المشروع. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن ما الجميل بيخبرك بالاحداث الارضيه المتوقعه في المستقبل. هذا كله شرك ودفع اموال من السلاطين لهؤلاء المشركين بالله عز وجل. طيب قال لكن يجوز، بل يجب، خلاص دي مسألة جديدة، لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك. إذا احنا في ناس بنألف قلوبهم، هنعرض دلوقتي أصناف من المؤلفة قلوبهم. هذا الذي ألفنا قلبه كافر وخايفين بأسه فادينا له قرشين عشان نكف شره أو هيجلب منه نفع للمسلمين، نؤلف قلبه بأي صورة ونشوف الأبواب دلوقتي إن شاء الله. قال لك المال ده إحنا هنعطيه، يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلب. ده بند رئيسي ومصرف رئيسي من المصارف الثمانين شيء، والمؤلفة دي قلوبهم وفي الرقاب مش كده، دول مؤلفة قلوبهم هنعرفهم. ده بالنسبة لنا احنا يجوز بل يجب، يجوز في احوال ويجب في احوال. طيب هو نفسه الشخص اللي خد المال ده خد مال حلال ولا مال حرام؟ قال وان كان هو لا يحل له اخذ ذلك. يبقى بنتقي شر فلان وبندع شر فلان فبنديله مال، احنا واجب علينا نعمل كده عشان بنكف الشر ده عن كل عن كل البلاد عن كل العباد. خلاص لو تخيلنا ان فيه ولايه من الولايات في مركز من المراكز مليء بالبلطجية، والمركز ده بيتأذى منه الجمهورية كلها. خلي بالك ليهم زعيم ليهم رئيس، بنديله من خزانة الدولة، واحنا قادرين على هذه المجموعة تمام، بنديله 100,000 من خزانة الدولة وما تقربوش واخدين بالكم ازاي؟ احنا بالنسبة لنا احنا لازم نعمل كده، لكن بالنسبة له هو اخذ مالا ايه؟ لا يحل له. قال لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم ذكر شيخ الإسلام السادة المطاعون في عشائرهم، السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم وعيينة بن حصن سيد بني فزارة، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وعدد كثير. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطيهم ليه؟ ده رؤساء وسادة مطاعون في عشائرهم بسد الأبواب ديات عن المسلمين صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهبة في تربته، بذهبية في تربته، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلحوها المرضية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر. مكتوب عندك أنفر، خليها نفر. الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن حصن الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني كلاب، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار. ليه؟ قال: نعطي صناديد نجم ويدعونا. حتى دي ليها توقف شويه كده. مين اللي قسم التقسيم اللي فات ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ اللي قسم هو عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، والناس مش عاجبها. اياك ان تتوقع رضا الناس، لازم تعمل الامر الشرعي وانت متوقع ان في ناس تتلي اعناقها. ها؟ واضح؟ هتلوي الاعناق ومش هيعجبها وهينتقدوا، بس المهم يكون عاملين الصح اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال: فغضبت قريش والانصار. من ايه؟ من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، من تقسيم النبي. فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني انما فعلت ذلك لاتالفهم. اتالفهم؟ ايوه، ده بلد اسمه الف قلوبهم. فجاء رجل كث اللحيه، يبقى راجل ايه؟ ملتزم ولا مش ملتزم؟ لا، مفيش علاقه بالالتزام، هو كلهم اصحاب لحيه. اتكلم على الزمان ده، اذا كلمه كث اللحيه مش معناها راجل ملتزم، لا، ما كلهم كانوا اصحاب لحيه. بس هو بيوصفه لك زي ما بيوصف انسان يقول وجهه طويل مستدير كذا، فبيقول لك كان كث اللحيه، مش معناها انه ملتزم. لان كنا بنشرح بعض الدروس مره في الاخر، رغم انه كان ملتزم يا شيخ، ملوش علاقه بالالتزام، ملوش علاقه بالالتزام، وده لازم نفهم. دي قضيه ثانيه، ملوش علاقه بالالتزام مش معناها انه مش امر شرعي، لا، بس هو كان عندهم هذا الامر موجود جبله وفطره، فطره الله الذي فطر الناس عليها، فعشر من الفطره اطلاق اللحيه، دي فطره الله خلق عليها ان الراجل يحب يبقى لحيه، مش يحب يبقى من غير لحيه. ده كانوا بيقولوا يعاقبوه، كانوا ياخدوا لحيه يمشوه من غير لحيه، عقوبه له، مسلم عقوبة، يبقى عمل حاجة ويعذرون يعملوا فيه كده عشان يمشي بين الناس يكون يضحك عليه راجل من غير لحية. فكلمة كث اللحية دي مش معناها ان هو ملتزم ولا متدين، لا، ملهاش علاقة، خلي بالك. قال: فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين، دي اسمها وجنة ودي وجنة، غائر العينين ناتئ الجبين، تخيل منظره، محلوق الرأس، مفيش شعر، الجبين اللي هو ده طالع لقدام، والوجنتين دول الخدود دي طالعه لقدام، والعين داخله لجوه، خلي عينه غايره لجوه، ودي باظه كده ودي باظه كده، وشعره مفيش، خلاص. فقال: اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله ان عصيته، ايامنني اهل السماء ولا تامنوني على اهل الارض؟ قال: ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله، ويرون أنه خالد بن الوليد الذي استأذن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضد هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني إيه لا يجاوز حناجرهم؟ اسمع صوت جميل وقراءه جميله وحنجره، لكن اللي بعد كده المطلوب ايه بعد ما قرا صوت جميل؟ العمل، مش كده؟ الفهم والعمل، مش كده؟ يبقى ده ذنب ولا مش ذنب؟ من اليوم يقرا القران ولا يتجاوز القران حناجره؟ دور وفتش وشوف كده، يقرا ومش فاهم حاجه، هو على قد الصوت بس يترنم بيه وخلاص. قال ولا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إن من ضرب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ممكن واحد يعمل كده؟ ممكن واحد يقتل أهل الإسلام ويسيب الوثنيين والمشركين والكفار؟ قال لك دور كده مولاه الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لنا صورة مصغرة على فكرة في الزمان دوت ومنتشرة في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقي واحد في جماعة من الجماعات اللي بترفع شعار الإسلام وعمال يقاتل أخاه اللي في الجماعة الثانية. يا ابني إحنا في فسطاط واحد، إحنا في معسكر واحد، فيه ناس أوثنيين ومشركين وكفار وبلاوي زرع. لا، وإن لم يقتل بسيفه فيقتل بلسانه. ها؟ فهو مسلط لسانه وسيفه وكل حاجة على المسلمين وسايب فريق الكفر وأهل الشرك. ركز ركز، فهما فسطاطان، فهما فسطاطان، فسطاط لأهل الإيمان، فسطاط لأهل الكفر والفسوق والعصيان. فشوف انت في فسطاط وشوف اذا كان خف الفسطاط نفسه مع وجود الخلل ومع وجود الأخطاء ومع وجود كل شيء، لكن تلاقيه وقعت نفس الفسطاط. احنا الآن ده الفسطاط ده هو الفريق ده هو ضد الفريق ده. بعد كده نقعد احنا بقى نشوف المثالب والمعايب ونناقش بعضنا بعضا. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم بتشده كده في القوس بتاعه وتسيبه، يسيب القوس في مدة قد ايه؟ لهوش هناك، يبقى كان في الإسلام وفي لحظة تلاقيه ما فيش إسلام. قال ما هو فين القرآن؟ ما هو كان لا يجاوز حناجرهم، فيش تدبر ولا فهم ولا عمل. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طبعا إياك أحد اللي يفهم التشبيه اللي شبهته دوت إن اللي بيعملوا كده يبقى هم الخوارج. لا، أنا بقول إن في شبه إنك تبقى مسلط على أهل الإسلام وسايب أهل الأوثان. لكن هنا الحديث يقول يقتلون أهل الإسلام، هؤلاء ما يقتلون قد يعني قد، لا هؤلاء ما يقتلون، هؤلاء ينقضون ونحو ذلك. طيب، وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمير وعينة بن حسن والأقرع بن حارث كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداد دون ذلك. فقال عباس بن مرداد أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينة والأقرع وما كان حسن ولا حارث يفوقان مرداد بالمجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تقصد اليوم لا يرفع. فأتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. ده ايه اسمه ايه اللي ادهوله ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأليف ايه؟ القلوب. خلاص؟ والمؤلفة قلوبهم نوعان. يبقى دي كلها أدلة ذكرها المصنف عشان يسوق ليك ان في حاجة اسمها بند المؤلفة قلوبهم. ده ظاهره اول ما تشوفه تقول ده حاكم ظالم وولي امر ظالم، ادى ناس ما تستحقش. معايا يا اخواني؟ ها؟ لكن هو بند من الوجود الشرعية اللي نفسه صالح للقصر هذا القصر. تمام؟ وهنا يأتي بقى مسألة قضية بقى السمع والطاعة الولي الأمر والكلام ده كله ليه؟ لأن مثل هذه الأبواب هتحكمها ازاي؟ دي كلها تقدير ولي الأمر. هيقدر في شر جاي لنا من دوت، لا في شر جاي لنا من ده، ده هنعطيه عطاء. انت تشوف الظاهر تقول ايه ده الراجل ده اهو وما اداش الناس الصالحين كذا وكذا، لا ده الراجل ده لان ده باب شر بيسده. واضح؟ فالمؤلفة قلوبهم نوعان، كافر ومسلم. ممكن ألف قلب كافر وممكن ألف قلب ايه؟ مسلم. فالكافر إما أن يرجى عطيته منفعة، يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك. إذا كنا نديره مال هيدخل في الإسلام، نديره مال ويدخل في الإسلام تأليفا للقلب، أو دفع مضرته في شر جاي منه وبنسد الباب ده وبنديره مال. هذا اذا كان لا يندفع هذا الضر الا بالايه؟ الا بالمال. لكن لو كان مثلا الجيش او الشرطة هيضربوا كفها ويشوفوا شر هذا الرجل لا خلاص ما خدش مال طبعا. هنتكلم على باب شر لا يدرى الا بالمال. والمسلم ايضا يعطى بس مين هو؟ قال المطاع يرجى بعطيته المنفعة ايضا كحسن اسلامه او كحسن اسلامه او اسلام نظيره. ها لما نعطيه العطاء ها هيدخل في الاسلام ويحسن اسلامه. مش في الاسلام ابتداء لا هو مسلم لكن هيحسن اسلامه. تخيل احنا قاعدين على وليمة وجاي فلان رجل عامي من عامة الناس صنيعي وجاي متبهدل وجاي كذا وجاي ياكل في وسط الاخوة وانت بتقسم واحتمد الرجل ده بدل الحتة حتتين ثلاثة عدلت ولا ما عدلتش؟ ولا انت كده ظلمت؟ ايوه انت اعطيته عطية زيادة تتألف قلبه ان يجي المسجد ويواظب على صرف المسجد. الرجل ده ما كانش بيدخل المسجد عايزين يحسن الاسلام فاعطيته مزيد لحم او مزيد طعام او شراب او مال. ها بعد يقول لك يا لا ده بيشرب سجاير وشوف رسول في الشارع ده ما ايوه ما انا مديله عشان ينتقل من مسلم رديء الى مسلم حسن الى مسلم حسن اسلامه. فاهمين يا اخوان ازاي؟ قال المسلم المطاع ده بيتكلم بقى على مسلم ليه شأن وليه مكانه هو ورا ناس يرجى بعطية المنفعة كحسن اسلامي او اسلام نظيري. الرجل ده هيقف في قبيلته وعشيرته يقول لهم حد يقرب من اهل السنة والجماعة دول رجالة. ده لانه ماله كرشه كويس وادوله فهو بقى دي رجالة. فاصبح كل اللي تحته بقى اعلام. اعمل اعلام للدين. عمل اعلام للمنتجين والمتدينين. عمل اعلام للمستمسكين بالاسلام. تأمين ازاي؟ بنعطيه ليس مؤلفة قلوبهم مسلم وهو من المؤلفة قلوبهم. قال يرجى بعطيات المنفعة كحسن اسلامي او اسلامي نظرا او جباية المال ممن لا يعطيه الا لخوف او لنكاية. قال او جباية المال ممن لا يعطيه الا لخوف. الراجل ده اللي له مكانة في عشيرته وقبيلته او في ولايته او في مركزه او في محافظته اللي مش قادرين عليه ده تحته ناس والمفروض في عطاء بيخش خزانة الدولة من الناس دي اللي هو ايه؟ الصدقاء زكاة المال. الراجل ده مش هيجيب لك زكاة المال. مش هيجيب لك زكاة المال. قال لك مفيش حد عندنا بلغ النصاب ولا مر عليه الخوف. يلا مع السلامه. انت قادر عليه؟ لما بتديله في السنة 50-60 ألف يجيب لك زكاة اموال الناس كلها 1,000,000 و2,000,000. فقال يعطى ليه؟ قال لك يرجى بعطية منفعة. هي ايه؟ جباية المال. انك تجيب المال جباية يعني اخذ المال ممن لا يعطيه الا لخوف. ها لانه هيخاف من سلطان الرجل ده. فبنعطي الرجل ده عشان يأتينا بهذا المال. ده اسمه ايه في الاسلام؟ تقدير مصالح ومفاسد. او لنكاية في العدو. الرجل ده هو قبيلته او محافظته او مركزه اللي هو فيه ده بعده على طول اليهود. هم في العريش واقفين والقصة دي اليهود اصلا كان عايزين يدخلوا بس لولا الرجالة بتوع العريش دول محافظة سينا دي فعملوا 100,000 حساب اليهود مش قادرين يدخلوا عشانهم. خلي بالك. فبيجي امير المؤمنين بيعطيهم مزيد عطاء. ليه؟ عشان لهم نكاية في العدو. فهمتوني ازاي؟ ما يجيش اصحاب المحافظه يقول لك ازاي تديه وايه فرق المحافظه دي عن المحافظه دي؟ لا ده في مصلحه هنا. او كف ضرره عن المسلمين. عمالين يبعتوا لنا بلطجيه من هناك وعايزين نسد الباب ده فديناهم. اذا لم ينكف الا بذلك. اذا لم ينكف الا بايه؟ الا بذلك. يبقى المساله الثانيه هي المفروض بقى كده مش الثانيه احنا قلنا التبويب اللي هو بوابه مش في مكانه. المسألة الأولى خدناها اليوم كيف يكون ابتداء القسمة في الأهم في الأهم مصالح المسلمين مش كده؟ ووضحنا الأول. ثانيا المصالح الغير مشروعة وغير الصحيحة. ثالثا المؤلفة قلوبهم. قال يكتب عليها مسألة. وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره اعطاء الرؤساء وترك الضعفاء، مش كده؟ ما انت اديت رئيس سواء مسلم او كافر، اديت زعيم سواء مسلم او كافر وده غني ومعاه فلوس اديته، وما اديتش مين؟ الفقراء. فظاهره اعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك، اي الملوك الظالمة الكفقاء الظالمة. ما هو ده اللي بيعملوه الظالم، عمالين يدوا المليانين وسايبين الفقراء المعدمين. قال لك فظاهر هذا الامر من الامور الشرعيه المشروعه انك اعطيت المليئين وتركت الايه الفقراء والضعفاء، فظاهره اعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك. شيخ الاسلام بيقول لك ايه؟ فالاعمال بالنيات الف، فاذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون. يبقى ولي الأمر أمامنا أعطى عطائين، واحد أعطى عطاء للرؤساء والتاني أعطى عطاء للرؤساء، الاثنين ظاهرهم ند الرؤساء وسبوا الفقراء. الاول متبع للسنة على هدي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، والثاني من اتباع فرعون. اللي فرق ما بينهم ايه؟ النية والمشروعية للعمل. النية والمشروعية. هذا نيته ان يكف شر اولئك الرؤساء، ان يحسن اسلام اولئك الضعفاء، ان يدخل في الدين نظراؤهم وامثالهم، ان يفتح علينا هذا الباب من الخير الذي لا يفتح الا به بهذا المبلغ، ودي نيات صالحة. اما الاخر فاراد تسويب الاغنياء والرؤساء وليبقى الفارق الطبقي والاجتماعي والمالي ليكون دولة بين الاغنياء، وتبقى الملايين والمليارات مع طائفة معينة من الناس. هذا ما تفرعون. قال فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله، أي أهل الدين، كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ده أدى رؤساءه برضه وكمان، لكن من بند المؤلفة لقلوبهم، يتألف قلوبهم لهذه المصالح ولدفع هذه المفاسد. وإن كان المقصود العلو في الأرض ينتفخ المليء ويزيد امتلاء حتى ينفجر، كان من جنس عطاء فرعون، يعني كان هذا العطاء محرما، لأن المقصود بهذا العطاء هو إيه؟ العلو والتفاخر. واضح إخواني؟ قال وإنما ينكره، ينكر إيه؟ ينكر ايه؟ ينكر بند المؤلفة قلوبهم، ينكر عطاء الرؤساء لكف شرهم وجلب المنافع من ورائهم، وانما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة. فاكرين ذو الخويصرة؟ اللي هو يفعل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل ما هذه القصه الا بوجه الله. فاللي هينكر البند ده على اولياء الامور زي ذو الخيصرة اللي انكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس محل انكار، بل هو رسول الله سيد الاولين والاخرين ورسول رب العالمين. وانما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي انكره على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انكر اعطاء هؤلاء حتى قال فيه ما قال، يعني قال ذو الخويصرة في النبي ما قال، وكذلك حزبه والخوارج انكروا على امير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانه. على ظن كده دول خوارج، لكن اهل السنه والجماعه عندهم سبع وطاعه، تقدير مصالح ومفاسد، احترام للامر الشرعي، احترام لولاه الامور. وهؤلاء امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم اللي هم الخوارج دول، لان معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا اخره. طيب اكتب مسألة هندي نبذة عنها ونكملها المرة القادمة. مسألة مهمة جدا جدا جدا. مسألة. قال وكثيرا رحمك الله، وكثيرا ما يشتبه بكلمة بقى تنقص بماء الذهب. شو تقول ايه؟ كثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كليهما، عندك مكتوبة كلاهما، ينفع على لغة من لغات العرب اللي بيجعلوا المثنى كله كلا كلا كلا رفعا ونصبا وجرا، لكن المشهور في لغة العرب انه بينصب ويجر بالايه؟ بالياء. إن كلا، فإن كليهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. يعني قال لك الاثنين فيهم كسر وترك، الجبان هيكف، البخيل هيكف، ده هيكف عن جهاد وده هيكف عن العطاء، مش كده؟ ده الجبان والبخيل، خلي بالك. واللي هيترك هذا الكلام ركز، ورعا كاذبا ايضا هيكف، ايضا هيكف. ازاي؟ ما هو الاثنين مش هيعطوا، الاثنين مش هيجاهدوا. ليه يا عم بجهدش ليه؟ هيديك عدم الجهاد تحت اسم مسميات الدين. طب ما دفعتش ليه؟ ما شاركتش ليه؟ هيديك مبرر وعلة لعدم الانفاق تحت اسم الدين، ويظهر لك ان هو الورع التقي اللي ما شاركش في الكلام ده واللي ما دفعش فيه علشان الورع عشان الدين لله، وفي الحقيقة انه ما جهدش وما دفعش عشان هو جبان وبخيل. الحته دي بقى مهمة جدا ولازم تفتش فيها في نفسك. كثير من المسائل هتجد الاخ بيستتر تحت ستار الدين، وهتقول لك اسمه يمكن كده، انا بقول لك فتش في نفسك، ما قلتكش احنا اللي هنفتش ولا احنا هنقول الناس دي صادقة ودي كاذبة، لا لا لا، بقول لك فتش في نفسك، ان هذا لا يعلمه الا الله. انت كففت ليه؟ ما شاركتش معانا ليه؟ يقول لك لا لا لا، ورعا ودينا وشبهة ومش شبهة ومسألة مش بشبهة عنده ولا حاجة، فاهمين ازاي؟ فتنة وهي مش فتنة عنده ولا حاجة. فإن كانت فتنة وشبهة وكفف ماشي على عينه الرأس، مين اللي يعرفها ديت؟ لا يعلمها إلا الله. أما نحن فلما ظاهرك ولا نعاملك إلا بظاهرك. قال وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كليهما فيه ترك، الاثنين تركوا الجهاد، الاثنين تركوا الإنفاق، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع، حيث عند ابي داود وابن حبان وصححه الشيخ الالباني وفي صحيح الجامع وفي السلسله الصحيحه. قال وكذلك قد يترك الانسان العمل ظنا او اظهارا انه ورع، وانما هو كبر واراده للعلو، هو لانه متكبر ترك العمل، ولانه مستنكر ان يكون مع الناس دي ترك العمل، يقول لك لا انا سايبهم باب الورع. ها؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات كلمة جامعة كاملة، فان النية للعمل كالروح للجسد، جسد من غير روح بايه؟ إذا ايه؟ ميت. انت بدون نية يبقى عملك ده ميت ملوش قيمة، واضح؟ وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض فصورتهما واحدة، ده وش على الأرض ساجد وش على الأرض ساجد، ايه الفرق ما بينهم؟ هنا ده ساجد لله، هنا ده ساجد للشمس والقمر، مش كده؟ صح؟ وصورتهما واحدة، ثم هذا اللي هو سجد لله أقرب الخلق إلى الله، وهذا اللي سجد للشمس والقمر أبعد الخلق عن الله. وقد قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر أفضل الإيمان السماحة والصبر، حسن الشيخ الألباني مجموع طرقه في صحيح الجامع وعند ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعر. قال وفي الأثر أفضل الإيمان السماحة والصبر، فلا يتم، هي دي بقى العبارة الرائعة اللي هنختم بيها ونعيدها المرة القادمة نبدأ بها الدرس القادم. قال فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا، ركز عشان احنا مطلوب مننا رعاية الخلق وسياستهم، ركز، ولا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره. إذا تقوم رعاية الخلق وسياسة الخلق بعطاء وشجاعة، ده اللي احنا يا شباب عايزين نتعلمه، ده اللي عايزين نتعلمه، احنا بنقول احنا الملتزمين واحنا المتدينين، ادي الدين، ادي الدين يا مدعي هذا التدين وهذا الالتزام، ادي الدين. بيقول ايه؟ انت اتعلمت مش كده وما اتحركتش في حياتك الا بعلم، ادي العلم خدته، قال الله وقال رسول الله جزاك الله خير وصححت هذا الاعتقاد. عايزين بقى نرعى مصالح الخلق ونسوس الخلق، قال لك بحاجتين، بتدي الناس ايه وبتقف جنبهم شجاع في المواقف في ايه. قال فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم الا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا الا بذلك. انت عايز ترعى جارك وتسوس جارك، جميل، قال الله قال رسول الله والعلم، مش هنتحرك غير بيه، يلا بقى نتحرك العمل، ما هو دي رقم واحد. شيء درسنا كده في رسول الثلاثة، اول حاجة قالها ايه؟ ان مطالب منك اربع حاجات، علم، عمل، دعوة، صبر على الاذى في ذلك، مش كده؟ خلاص احنا خلصنا البند الاولان. انت جيت المسجد وتعلمت، جزاك الله خير، انت بدأت خطوات الاصلاح، ولا يتم الاصلاح الا بيه، مش هتنفع خطوة تانية غير بالاولى دي. طيب اتعلم، هتخرج منفقا شجاعا، وهي دي اللي القرآن قائم عليها، بأموالهم وأنفسهم، بأموالهم وأنفسهم، بأموالهم وأنفسهم، ماشي كلها كده في القرآن. هو مش هيقوم أمر الدين ولا أمر الدنيا إلا بأقوام يبذلون أموالهم وأنفسهم، بيصدروا في هذا البذل لأموالهم وأنفسهم عن علم. آه طبعا ده من أول الشهادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لكن أنا بقولك خلاص بعد العلم مطلوب منك الإيه؟ زكاة وده والعمل به، واضح. العمل ده بيتمثل في حاجتين، ده أنا كده يعني شغل الإسلام فصلنا الموضوع خالص على بلاطة، ما نقول على بياض تبان خالص، عشان تشوف نفسك وتقيس نفسك، عشان الناس بتوع كلام، هذا يمقته الله لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إيه بقى الفعل المطلوب؟ حاجتين، يفعل ببدني يفعل بمالي. انا عم اقول الجار الجار الجار الجار حق الجار، واديتكم 50,000 في درس في الجار، فين يا عم الشيخ ابراهيم العمل؟ فين بقى نظامك مع جارك؟ نظامي مع جاري حاجتين، في بذل مال وفي بذل جهد. بذل مال يتمثل في تبعت له طبق شوربه، تبعت له طبق رز، تبعت له قرطاس طعميه، ده بذل مال، ده جزء من مالي اهو بديه للجار، او بذل جهد، ده الراجل ده عنده مصلحه ورحت معاه بجهد اهو، وانا اللي وقفت قصاد الراجل اللي رئيس العمل بتاعه قلت له ازاي ما تقضيش الراجل ده مصلحته، اتق الله 1 2 3 4 وشرحت له وبينت، دي اسمها الشجاعه. قال شيخ الاسلام فلا يتم رعايه الخلق وسياستهم الا بالجود الذي هو العطاء والنجد التي هي الشجاعه، بتنجده بتغيث وبتقف معاه بتقف جنبه. الناس كده انت ملكتهم، انت سستهم، انت قمت على رعايتهم. انتبهوا يا اخواني، لان كثير من اصحاب الديانات بيظنوا ان الامر معروف والنهي عن المنكر واقامه الدين في الناس ان احنا نصحناهم وقلنا لهم. جميل، دي رقم واحد. وبدأنا هذا النصح النظري والكلام النظري بدأنا ننزله للواقع. بعد تقول له تعالى بتعمل ايه؟ رايح تحط فلوسك في بنك ربوي؟ تعالى يا عم الحاج، تعالى نعمل مشروع مع بعض، تعالى نظبط الامور، تعالى نرضى ربنا سبحانه وتعالى. وليه؟ ولا عنده طمع للدنيا. لا انا هاخد 60% وانت 40 مش 50، ماشي، وانا اقبل بال 40 وانا هاخد 50 و 60 لاني صاحب المشروع وصاحب الفكره، لكن تقول انا هاخد 40 وانت 60 عشان انقذه من الربا. كده انا بعمل ايه؟ اعطي من مالي، ما ال 20% الفرق ديت كان ماشي، فانا اعطيت 20% 10%، فاهمين ازاي؟ اديت 10% وخدت اليد، فاهمين ازاي؟ جينا في المحل ولا مشروع اللي احنا عملناه وانقذته به من الربا، ما انا عايز اقيم، عايز ارعاه دنيا ودين. وبدل ان شاف مشروع لقيته احنا مكتبين الوقت، ما احنا شركاء وانت بتاخد انت اكبر مني. كان الطبيعي ان هو يقف مده كده وانا اخد كده، ولقيت نفسي انا اللي شايل المشروع اكتر منه. ده ليه؟ للبدل. يبقى انا اديته مال واديته بدن، او بدلت مال وبدلت بدن وبدن، واقمت الدين في هذا الرجل وفي اسرته. يخرج يقول عليكم بالملتزمين واهل السنه والجماعه، دول رجاله، دول رجاله هيقوم الدين وهتقوم الدنيا. الكلام ده غايه اهميه يا اخوان. قال فلا يتم رعاية الخلق وسياسته إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. طبعا هو حديث على كلمة العطاء والشجاعة، لأن الحديث شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع، عكسها تماما، شح عكس عطاء وجبن عكس شجاعة وإقدام. فعايزين نتعلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم دولة المفلحون، هم دولة اللي بيقيموا أمر الدين والدنيا. هو ده اللي بنسميه زي بتوع التنمية البشرية بيقولوا الإنجاز، هو ده اللي بينجز، هو ده الإيجابي، مش كده؟ هي دي الإيجابية اللي الإسلام بيدعونا إليها، وهو ده الإنجاز اللي الإسلام بيدعونا إليه الحقيقي مش النظري، الحقيقي مش النظري، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره. إيه الدليل؟ قال ها أنتم هؤلاء، قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا وما أنفقتوش وبذلتوش يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دليل آخر، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم بشجاعة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدلكم غيركم. اعمل كده يقوم الدين والدنيا، ما تعملش كده هيستبدل بيك وياتي قوم اخر. وذكر ادله كثيره وتقسيم الناس الى ثلاث فرق في هذا الباب. هنعيد الكلمتين اللي قلناهم في الاخر دول المره القادمه هنبدا بيهم ونكمل هذا الاصل المهم الذي نكون به قد اتممنا القسم الاول كله، اللي هو ايه؟ نرجع تاني، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. احنا ده كله بنتكلم، قلنا الايه دي خاصه بولاه الامر، ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قلنا قسمين، ولايات واموال. خلصنا الولايات، والمره القادمه ان شاء الله تعالى نختم الكلام عن الاموال حتى نبدا فيها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.